أما ما يتعلق بالاستئذان فإنه يجب استئذان الوالدين إذا أراد الإبن القيام بشيء من الأعمال المخوفة على حياته، فلا يستأذن في غير ذلك، فلا استئذان في الواجبات العينية كالذهاب للحج والعمرة، وكذا لا يستأذن للصلاة والصيام وإخراج المال من زكاته والذهاب إلى صلاة الجماعة في المسجد ونحو ذلك. ولا يلزمه استئذانهما إذا أراد فعل شيء من المباحات كشراء بيت أو سيارة أو الزواج ونحو ذلك. فالاستئذان إذا يكون إذا أراد أن يقدم على أمر مخوف هو مظنة ضرر وهلاك، ومن ذلك الخروج للجهاد في سبيل الله، فلا يجوز دون استئذانهما لأنه مظنة الموت والقتل. وكذلك السفر إذا كان يحوطه مخاوف ولو كان في طلب العلم أو طلب الرزق، ومن ذلك ما يحدث اليوم لهؤلاء المساكين من أهل الشام الذين يعبرون البحار في قوارب الموت سعيا في الانتقال إلى بلاد أخرى، فهذا سفر مخوف، وكثيرون قد ماتوا من جراء ذلك وغرقوا ونهبت أموالهم وتفرقت أسرهم وشملهم. وكذلك فإن السفر إذا غلب فيه السلامة كما هو حال أغلب أسفار هذا الزمان بالطائرات مثلا لا يلزم الاستئذان. قال الإمام الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع: كل سفر لا يؤمن فيه الهلاك ويشتد فيه الخطر لا يحل للولد أن يخرج إليه بغير إذن والديه، لأنهما يشفقان على ولدهما فيتضرران بذلك، مشغل البال ويذهب اللب ويعظم الخطب، وقد لا ينامان ويبيتان على قلق وأرق. قال: وكل سفر لا يشتد فيه الخطر يحل له أن يخرج إليه بغير إذنهما إذا ما هو القيد؟ ما هو القيد؟ إذا إذا لم يضيعهما، إذا كان يحتاجان إليه حاجة لا يقوم بها غيره يجب أن يبقى حتى لو كان السفر آمن حتى. انتهى كلامه رحمه الله. فالسفر دون استئذان له شرطان: أن يكون مأمونا وأن لا يكون لوالديه حاجة به،